بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطأ، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. قال رحمه الله: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسم. والقسم هو توزيع الزمان على زوجاته. القسم توزيع الزمان على زوجاته. يقول المؤلف رحمه الله: وعليه على ظاهرة في الوجوب، يعني أنه يجب عليه، والضمير عائد على الزوج، يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، أن يساوي بين زوجاته بالقسم، فيقسم لكل واحدة الليلة إذا كنا 4 أو دون ذلك. وقوله رحمه الله أن يساوي بين زوجاته في القسم، لأن عدم ذلك من الجور والظلم والميل، وقد قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولأن الله عز وجل اشترط في جواز التعدد العدل، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا يدل أيضا على أن الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى أنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. فالعدل بين الزوجات في القسم أمر واجب، يعني يعطي أو يقسم لكل واحدة الليلة. وقوله رحمه الله: لا في الوطء، لأن الوطء أو الجماع طريقه الشهوة، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، لأن هذا يرجع إلى المحبة وما في القلب، فقد يحب إحدى الزوجات دون الأخرى. وقد ذكر الموفق رحمه الله هذه المسألة وقال: لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يجب التسوية والعدل في الوطء، ولكن هذا إذا لم يكن ذلك بوسعه. أما إذا تعمد ذلك، يعني كان يتمكن من العدل حتى في الوطء ولكنه ترك ذلك، أو كان يدع وطء إحدى زوجاته ليوفر ذلك للأخرى، فإن هذا محرم. فلفرض أنه يقدر ويستطيع أن يطأ كل واحدة، ولكن يترك إحداهن ويطأ الأخرى مع تمكنه، فهذا محرم. أو يدع إحداهن لأجل أن يوفر قوته للأخرى، أيضا هذا محرم. فترك العدل في الوطء إنما محله فيما إذا كان الإنسان لا يقدر على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فما يكون في القلب من المودة والمحبة إنما هو بيد الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يجعل في القلب مودة ومحبة وألفة، كما قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وظاهر كلامه رحمه الله أن يساوي بين زوجاته في القسم، أنه لا يجب التسوية في النفقة والكسوة والسكنى إذا كفى كل واحدة. ظاهر كلامه أنه لا يجب على الزوج أن يعدل أو أن يساوي بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنى إذا كفى كل واحدة. فمثلا لو كان له زوجتان، نفقة الأولى كل شهر 1000 ريال ونفقة الثانية 1000 ريال، ولكنه يعطي الزوجة الثانية 1500، فظاهر الكلام أن هذا جائز لأنه لم يظلم الأولى إذ أعطاها حقها. وكذلك يقال بالنسبة للكسوة أنه إذا كفى كل واحدة من النساء بما تحتاج إليه من الكسوة أو السكنة فلا حرج عليه أن يزيد الأخرى، وذلك لأنه لم يظلم تلك بل أعطاها حقها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز التفضيل بين الزوجات إذا كفى كل واحدة. والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وأنه يجب عليه العدل ولو أعطى كل واحدة كفايتها، لأن هذا من العدل. والله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا، وقال: فلا تميلوا كل الميل، وهذا من الميل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعليه. فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة والسكنة والوط، لكن الوط بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يترك ذلك عمدا، فإن كان بغير استطاعته فلا حرج عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وعماده الليل لمن معاشه بالنهار والعكس بالعكس. عماده يعني القسم، فعماد القسم معتمده الليل، لأن الليل جعله الله عز وجل لباسا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهو محل السكن. فعماده الليل لمن معاشه نهارا، فالذي يعمل في النهار يكون القسم في الليل. والعكس بالعكس، فالذي معيشته بالليل، فالذي معاشه بالليل يكون قسمه في النهار كالحارس ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله: الليل من معاشه بالنهار والعكس بالعكس. طيب، إذا كانت ليلة إحداهن، إذا كانت الليلة لإحدى الزوجات، فهل يجوز له، هل يجوز للزوج أن يأتي الزوجة التي ليست لها الليلة، أن يأتي غير التي لها الليلة؟ نقول: أما في الليل فلا يجوز إلا للضرورة، وأما في النهار فيجوز للحاجة. فلو فرض أن شخصا أن له زوجتين، رجل له زوجتان، وكانت الليلة الأولى عند فاطمة، فلا يجوز أن يأتي زوجته الثانية مثلا هند في ليلة فاطمة ولا في نهارها إلا للضرورة. فإذا دعت الضرورة جاز أن يأتيها ليلا ونهارا، لكن الضرورة تكون في الليل والحاجة تكون في النهار. من الضرورة مثلا أن يحدث أمر يحتاج إليه، مستشفى أو حريق أو نحوه، واضح؟ أو أحد الأولاد حصل له مرض ويحتاج الذهاب به إلى المستشفى. الحاجة أن يتفقد أولاده مثلا في دراستهم، ويتفقد البيت لو حصل فيه شيء. فالمهم أن من كانت لها الليلة لا يجوز له أن يأتي غيرها في تلك الليلة ونهارها، لكن يجوز إتيان غير المقسوم لها ليلا للضرورة ونهارا للحاجة. يقول المؤلف رحمه الله: ويقسم. يقسم يعني وجوبا، لأنه أتى بالفعل المضارع. قال: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، يعني أنه يقسم لجميع نسائه، أنه يقسم لجميع نسائه، فكل من تحته من النساء سواء كانت حائضا أم نفسا، مريضة أم غير مريضة، آل منها أو ظاهر منها، من تحت عصمته يجب عليه أن يقسم لها، يجب عليه أن يقسم لها إلا الناشز كما سيأتي. وذلك لأنه ليس المقصود من القسم، ليس المقصود من القسم مجرد الوطئ، بل القسم يحصل فيه المودة والمحبة والأنس. ولهذا تقدم لنا أن مقاصد النكاح ثلاثة: الاستمتاع والمعاشرة والولد. فالقسم إذا لم يحصل فيه استمتاع فإنه يحصل فيه الأنس والمودة والمحبة. فعلى هذا يجب عليه أن يبيت عند حائض يقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة، لكن المعيبة بشرط أن لا يكون ما فيها من العيب مما يتعدى ضرره، فإن كان مما يتعدى لم يجب. قال: ومجنونة لكن مأمونة، فإن كانت غير مأمونة بحيث أنه يخشى على نفسه أن تعتدي عليه فإنه لا يجب لها قسم. فلو فرض أن هذه المرأة المجنونة يخشى أنها مثلا لو نام اعتدت عليه بسكين أو خنقت أو أصابته بسوء، فحينئذ لا يجب القسم، لأن الإنسان مأمور أن يحافظ على نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. إن سافرت يعني المرأة الزوجة بلا إذنه، بلا إذنه بأن ذهبت من هذا البلد إلى بلد آخر بلا إذنه، سواء كان سفرها لحاجة أم لا، وسواء كان هذه الحاجة لها أم لا، فمتى كان سفرها بلا إذن فإنه في هذه الحال لا قسم لها ولا نفقة، لأنها تعتبر ناشزا، والناشز ليس لها قسم ولا نفقة. يقول: أو بإذنه، يعني استأذنت منه أن تسافر لأهلها أو لحاجتها أو لحاجته أو لحاجتهما. يقول المؤلف رحمه الله: لا قسم لها ولا نفقة. وذلك لأنها، التعليل قالوا: لأنها إذا سافرت تعذر الاستمتاع، تعذر الاستمتاع، وتعذر الاستمتاع هنا من جهتها هي لا من جهة الزوج، لأنها هي التي انتقلت وسافرت، فهمتم؟ وعلى هذا فمتى سافرت الزوجة مطلقا، متى سافرت الزوجة مطلقا بإذن أو بغير إذن، لحاجتها أو لحاجته أو لحاجتهما، فإنه إيش؟ لا قسم لها ولا نفقة. والسبب في ذلك أنها تعتبر ناشزا، ولأنها إذا سافرت تعذر الاستمتاع، والنفقة في مقابل الاستمتاع، النفقة في مقابل الاستمتاع. والقول الثاني في هذه المسألة أنها إذا سافرت، أنه إذا كان سفرها بإذنه لم تسقط نفقتها مطلقا، سواء كان سفرها لحاجتها أم حاجته أم هما معا. فلو سافرت لحاجتها أو حاجة الزوج أو للأمرين معا وكان ذلك بإذن فإنه لا تسقط النفقة بل تجب النفقة. وذلك لأن الزوج بإذنه قد رضي بإسقاط حقه، فهو حينما أذن فإذنه رضا بإسقاط حقه، وحينئذ إذا رضي بإسقاط حقه فإنه لا يسقط ما يقابل ذلك من إيش؟ من النفقة. المسألة الثالثة قال: أو المبيت عنده في فراشه، بأن دعاها إلى المبيت ولم تجب فإنه تسقط نفقتها، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا المرأة فأبت أصبحت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدل أسبريقي، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وعلى هذا فإذا أبت المرأة دعاها إلى فراشه وأبت فإنها تعتبر ناشزا ولا نفقة لها. المسألة الرابعة أو الثالثة، أبت السفر معه بأن طلب منها السفر ولكنها أبت وامتنعت، فحينئذ تسقط النفقة، وذلك لأنه بإبائها تكون عاصية، والعاصية ناشزة والناشزة لا نفقة لها. إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، إذا سافرت أو أبت السفر أو المبيت عنده في فراشه، نقول إذا سافرت، إذا سافرت المذهب أنها متى سافرت سقطت نفقتها مطلقا، والتعليل لتعذر الاستمتاع والنفقة في مقابل الاستمتاع. والقول الثاني أنها إذا سافرت ففيه تفصيل، إن كان سفرها بإذن لم تسقط مطلقا، وإن كان بغير إذن سقطت. أما المسألة الثانية، إذا أبت السفر معه، إذا أبت السفر معه فكذلك تسقط نفقتها لنشوزها. والمسألة الثالثة، إذا أبت المبيت عنده في فراشه فحينئذ نقول لا قسم لها ولا نفقة، وسبب ذلك نشوزها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. من وهبت قسمها يعني نوبتها وليلتها لضرتها بإذنه يعني إذن الزوج، فإنه يجوز. فلو قالت مثلا وهبت ليلتي لفلانة فإن ذلك جائز، ودليل ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت نوبتها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، لكن يشترط في ذلك إذن الزوج، يشترط في ذلك إذن الزوج، لأن الحق له، فلو لم يرضى الزوج بذلك فإنه لا يجوز، فإن هبتها لا تصح، فإن هبتها لا تصح ولا تكون لازمة، لأن الهبة لا بد فيها من إيجاب وقبول، هذه هبة فلا بد فيها من إيجاب وقبول، فإذا لم يأذن ولم يرضى فإن هذه هبة لا تصح. يقول: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، يعني أذنت استأذنت من الزوج أن تهب نوبتها وليلتها لضرتها، يعني الزوجة الأخرى. يقول: أو له، يعني وهبت نوبتها للزوج بأن قالت وهبتك ليلتي فتصرف فيها كيفما شئت، أو لأخرى يعني لزوجة أخرى، لكن هذا أيضا بإذن الزوج. يقول: فإن رجعت إلى آخره. إذن نأخذ من هذا أن المرأة، أن الزوجة يجوز أن تهب يومها وليلتها لغيرها، لكن هنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تهب نوبتها بمال بأن قالت لها إحدى الزوجات أطلب منك أن تهبيني ليلتك فقد وهبتك بكذا؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح، فلا يصح أن تهب نوبتها بعوض، لأنها ليست ملكا لها. والقول الثاني جواز ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: وهو قياس المذهب أنه يجوز أخذ العوض عن ذلك كأخذ العوض عن سائر الحقوق. وأصل أصلا في ذلك وقال: إن كل حق ثابت للإنسان فإنه يجوز له أن يأخذ العوض عنه، كل حق ثبت للإنسان شرعا فإنه يجوز له أن يأخذ العوض عنه. وهذه المسألة، مسألة من وهبت قسمها لضرتها إلى آخره، هذه المسألة في الواقع لها خمس حالات. الحالة الأولى أن تهب نوبتها وليلتها لمعينة من الزوجات بأن قالت وهبت ليلتي لفلانة، فهذا جائز كما فعلت سودة مع عائشة رضي الله عنها. والحال الثانية كما ذكر المؤلف أن تهب الليلة للزوج قالوا فله جعله لإحدى زوجاته، له أن يجعله لإحدى زوجاته. فلو قدر أن له أربع زوجات فوهبت الأولى نوبتها للزوج، فيجوز أن يجعله للثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه إذا وهبت نوبتها للزوج فإنه يسقط حق الواهبة ويتوفر قسمها للبواقي، وهذا هو مقتضى العدل. فبدلا من أن يقسم لكل واحدة ليلة من أربع يقسم ليلة من ثلاث. واضح أو لا؟ رجل له أربع زوجات، الأولى وهبت ليلتها للزوج، قالت وهبتك إياها، فعلى المذهب يجوز للزوج أن يجعل هذه الليلة للثانية فيقسم لها ليلتين متواليتين، أو للثالثة أو للرابعة. واضح؟ فعلى هذا إذا جعله للثانية فالثالثة والرابعة يأتيهن ليلة بعد أربع، ليلة من أربع. والقول الثاني أنه إذا وهبت يومها ونوبتها للزوج فإنه يقسمها على الزوجات جميعا بحيث يتوفر للبواقي. فالثانية مثلا والثالثة بدلا من أن يقسم الثالثة والرابعة بدلا من أن يقسم لها ليلة من أربع يقسم لها ليلة من ثلاث، وهذا هو مقتضى العدل. الحال الثالثة أن تسقط حقها من القسم من غير تعيين للزوج أو الزوجات، بأن قالت أسقطت حقي من القسم ولا أريد قسما. فالأظهر هنا أن حقها يتوفر للبواقي كالمسألة السابقة. الحال الرابعة أن تهب ليلتها أو نوبتها لواحدة غير معينة، بأن قالت وهبت ليلتي لإحدى زوجاتك ولم تعين، فيرجع إليها في التعيين، يرجع إليها في التعيين بأن يقال مثلا ماذا تقصدين بذلك. فإن تعذر، لو فرض أنه تعذر، فمقتضى القياس أنه تخرج بالقرعة، أنها تخرج بالقرعة. الحال الخامسة أن تهبها لهن جميعا، أن تهب ليلتها للزوجات جميعا. فهنا يحتمل أن يقال إنه يقرع بينهن، ويحتمل أن يقال إنه يتوفر للبواقي، وهذا أظهر. واضح؟ فلو قالت وهبت ليلتي لزوجاتك جميعا، فهنا احتمال أن يقرع بين الزوجات، ومن خرجت لها القرعة استحقت هذه الليلة، فصار يقسم لها فيكون لها ليلتان بدلا من واحدة. والاحتمال الثاني أن نوبة الواهبة تسقط وتتوفر للبواقي، فبدلا من أن يقسم لكل واحدة ليلة من أربع يقسم لها ليلة من ثلاث. طيب هنا مسألة، نعم، يقول فإن رجعت قسم لها مستقبلا، إن رجعت يعني الواهبة. فلو فرض أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها أو لغيره ثم بعد مدة قالت أريد أن أرجع، فهل لها أن ترجع أو ليس لها أن ترجع؟ المشهور من المذهب أن لها أن ترجع، وذلك لأن هذه الهبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة لم تملكها حتى تهبها، هي الآن تملك هذه الليلة، لكن الليالي المستقبلة يقول لا تملكها، فيجوز لها الرجوع، وحينئذ تكون هبتها مجرد تنازل، كأنها تنازلت فقط وليست هبة حقيقة، لأن الهبة إنما تكون لازمة بماذا؟ بالقبض. ولكن ليس لها أن تستدرك ما مضى من الليالي. لماذا؟ لأن ما مضى من الليالي قد قبض واستقر، قبضته من هي له، من قبضته من وهبت لها، أو قبضه الزوج. يعني لو قالت أنا أريد أن أرجع وقد مضى شهر، فليس لها مثلا أن تسترجع ما وهبته من إحدى الزوجات. تقول الآن أربعة تقريبا كل في شهر كم يكون من يوم؟ ثمان ليالي أو نحو ذلك، ليس لها ذلك. والسبب أن هذه هبة قد استقرت وقد قبضت، أما المستقبل فلها حق الرجوع. والقول الثاني أنه لا يعود حقها برجوعها، لا يعود حقها برجوعها، وأنها متى أسقطت حقها إيش سقط. ولكن هنا هذا مقيد، قالوا هذا فيما إذا خيرها بين الطلاق وبين أن تبقى معه وتسقط حقها. فلو فرض مثلا أن رجلا قال لزوجته أنت بالخيار، إن شئت طلقتك، وإن شئت أبقيتك، لكن لا قسم لك، أو تهبي قسمك لفلانة أو لي. فقالت وهبته، فهل لها أن ترجع؟ الجواب ليس لها أن ترجع، ليس لها أن ترجع في هذا الحال، وذلك لأن هذه هبة مشروطة ببقائها معه، مشروطة ببقائها معه. ولهذا قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وهذا بمعنى الصلح. واضح؟ إذن الواهبة ليلتها هل لها حق الرجوع أو ليس لها حق الرجوع؟ نقول لها حق الرجوع إلا إذا كانت هبتها مشروطة بين أن يطلقها أو أن يبقيها، ولا قسم لها. حتى على المذهب هذا، لا على المذهب مطلقا ترجع، نعم ترجع مطلقا، لكن على القول الثاني أنه يعني الآن المسألة نقول الواهبة إذا وهبت نوبتها فلها حق الرجوع، فلا حق الرجوع مطلقا إلا إذا إيش كان ذلك مشروطا على غير المذهب، إلا إذا كان ذلك مشروطا بين أن يطلقها وبين أن يبقيها معه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. ولا قسم يعني واجب على السيد لإمائه، الأم المملوكة، وأمهات أولاده، والفرق بينهما أن أم الولد هي التي أتت منه بولد أو ما تبين فيه خلق الإنسان فصاعدا. بل يطأ من شاء باعتبار الأعيان، متى شاء باعتبار الأزمان. فلو كان الإنسان عنده أمة عنده إماء فلا يجب العدل، فلو جلس عند إحداهن 10 ليالي متوالية فلا حرج، واضح؟ أو كان يطأ واحدة دون الأخريات فهذا لا حرج فيه. طيب بقي مسألة في مسألة هبة النوبة، هل يجوز نقل ليلة الواهبة، هل يجوز للموهوبة أن تنقل ليلة الواهبة لتلي ليلتها، بحيث يقسم لها ليلتين متواليتين؟ فهمتم؟ رجل له 4 زوجات، وهبت الأولى نوبتها لمن؟ الثانية، للثالثة، وهبت للثالثة، فهل يجوز للثالثة أن تنقل نوبة الأولى فيقسم للثانية ثم الثالثة ليلة الأولى ثم ليلتها، بحيث تجعل الليلتين متواليتين أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز إلا برضا البواقي، لا يجوز إلا برضا البواقي، وذلك لأن الموهوبة قامت مقام الواهبة، والواهبة ليلتها لا تلي إيش الموهوبة، لا تلي الموهوبة، إلا إذا كانت الواهبة والموهوبة يعني الليالي متوالية هذا أمر ظاهر واضح. يعني لو أن الأولى وهبت للثانية هنا بالضرورة سيقسم لها ليلتين متواليتين، لكن لو أن الأولى وهبت للثالثة، وهبت الثالثة التي في هنا يكون محل الإشكال، لو وهبتها للرابعة تهبتها للثانية. واضح؟ إذن إذا وهبت للثانية أو الرابعة فلا إشكال أن أنه سيكون لها ليلتان متواليتان، لكن إذا وهبت للثالثة حينئذ يكون إشكال. والقول الثاني أنه يجوز، القول الثاني أنه يجوز الموالاة بين الليلتين لعدم الفائدة من التفريق، ولكن القول الأول أظهر، القول الأول أصح، وهو أنه لا يجوز إلا إيش برضاهن. هنا مسألة أيضا نسيناها في مسألة السفر. السفر الواجب على الزوج أن يعلن كما تقدم بين زوجاته في القسم والمبيت والنفقة والكسوة إلى غير ذلك. إذا أراد الزوج سفرا فالمشروع له إذا كان له نساء المشروع أن يقرع بين نسائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، سافر بها. لكن هنا مسألة، وهي لو أن الزوج كان له إنسان له أربع نساء، أربع زوجات، وأراد سفرا فأقرع بينهن فخرجت القرعة للأولى فإنه يسافر، يسافر بها لأن خرجت قرعتها. ثم إذا رجع وأراد سفرا ثانيا، سفرا ثانيا، فهل تدخل الأولى في القرعة فيقرع بين الأربع أو لا تدخل فيقرع بين الثلاث؟ ظاهر الحديث الأول، ظاهر الحديث كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا يشمل من قرعت، من قرعت خرجت لها القرعة وغيرها. والقول الثاني أنها لا تدخل، أن من خرجت لها القرعة أنها لا تدخل، وذلك لأسباب. السبب الأول أنها قد تخرج لها القرعة مرة ثانية وثالثة، وحينئذ يتهم الزوج، ربما اتهم الزوج في قرعته أنه يغش في القرعة هذه، فيكون في نفوس الزوجات البواقي شيء. وثانيا أنها قد أخذت حقها من قبل، أخذت حقها من قبل فلا تدخل في القرعة، وحينئذ تكون فائدة القرعة تمييز السابقة من غيرها، تكون فائدة القرعة من تكون تمييز المتقدمة من المتأخرة. فهمتم ولا لا؟ يعني إذا قلنا أن الأولى لا تدخل، وش الفائدة القرعة؟ تمييز الترتيب، من تكون الأولى ومن تكون الثانية في السفر، يعني من تكون، من تسافر في هذا، في من تخرج معه في هذا السفر ومن تخرج معه في السفر الثاني والثالث والرابع، هذه فائدة القرعة. إذا نقول إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإذا خرجت القرعة لإحداهن ثم أراد سفرا آخر فإن من خرجت لها القرعة لا تدخل في قرعة السفر الثاني، لئلا يتهم الزوج بأنه قد حاب الزوجة، ولأن الزوجة التي خرجت قرعتها، خرجت قرعتها قد أخذت حقها، وحينئذ تكون فائدة القرعة تمييز من المتقدمة من المتأخرة أو السابقة من اللاحقة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، لا ما تدخل، كل اللي قرعت، يعني الآن أربع نساء أقرع خرجت الأولى في السفر الثاني يقرع بين الثلاث، خرجت الثانية في السفر الثالث يقرع بين الثنتين، في السفر الرابع تكون الرابعة، ثم يعيد من جديد. واضح؟ فتكون فائدة القرعة، ما فائدتها؟ تمييز إيش السابق من اللاحق. ثم قال المؤلف رحمه الله، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. إذا تزوج بكراً والمراد إذا كان معها غيرها، وأما إذا لم يكن معها غيرها فسوف يبيت عندها جميع الليالي. إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً وجوباً، لقول النبي، لأن لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً، أن يقيم عندها سبعاً. وقالوا من السنة يعني السنة الواجبة، وثيباً ثلاثاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. والحكمة من التفريق بين البكر والثيب أن البكر قد تصيبها، أن قد يصيبها شيء من الوحشة بسبب فراقها لأهلها، فتحتاج إلى من يؤنسها حتى تألف، لأن لم تعرف النكاح ولم تجرب النكاح، فهي تحتاج إلى من يجلس معها ويؤنسها ويطيل المقام معها، بخلاف الثيب فقد عرفت وجربت وزال عنها ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أحبت، أحبت الضمير يعود على الثيب، أحبت سبعا يعني أن يقيم عندها سبعا، فعل يعني سبع وقضى مثلهن للبواقي، قضى مثلهن للبواقي. وكان المقتضى المتبادر أنه إذا أقام عندها سبعا قضى للبواقي أربعا، لأن الزائد كم عن الثلاث؟ أربع. لكن قالوا إنه إذا سبع لها، إنها إذا طلبت أن يسبع لها فقد طلبت زيادة عن حقها الشرعي، وحينئذ يسقط حقها وتكون كبقية الزوجات. واضح؟ الثيب الآن كم لها؟ لها ثلاث، فإذا طلبت زيادة على الحق الشرعي فمعنى ذلك أنها أسقطت حقها الشرعي، وحينئذ يكون تتكون كبقية الزوجات. وإلا يعني لو أخذنا مقتضى القياس نقول إذا سبع ربع، إذا سبع ربع، شو ربع؟ يعني أعطى كل واحدة من البواقي أربعا أربعا أربعا، لأن الزائد عن الواجب ثلاث أربع. فلكنهم قالوا إنها لما اختارت الزيادة سقط حقها الأصلي فكانت كبقية النساء. ودليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأم سلمة: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن سبعت لك سبعت نسائي. كيف يعني؟ إذا إنسان تزوج، فهمت البكر ولا الثيب؟ الثيب. إنسان تزوج امرأة ثيبا له أربع زوجات، له ثلاث زوجات، فتزوج رابعة ثيب، الواجب أن يقيم عندها كم؟ ثلاثا. قالت أنا أريد سبع، تتسوي نفسها بكر دلوع يعني تدلع، أريد سبعا. طيب الآن السبع فيها زيادة على الحق الواجب وهو أربع، قالوا حينئذ يسقط حقها أصلا، لأنها طلبت زيادة على الواجب شرعا فسقط حقها فكانت كبقية النساء، تسقط الثلاث الأصلية خلاص. ولهذا قال: لو سبعت لك سبعت لنسائي. يعني إذا انتهى من السبع الآن التي عندها يروح للثانيات يسبع، كل واحد يسبع. وأما لو أقام عندها ثلاثا حينئذ يقسم للثانية ليلة ليلة ليلة ثم يعود إليها ليلة. يحسن هي طلب الزيادة صار عاد عليها بالنقص. وش يشبه هذا؟ نعم، هذا يشبه لما زادت مصيبتها قل عقلها، لما زادت مصيبتها قل عقلها. كيف هذا؟ المشهور من المذهب أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما فوق الثلث، ما دون الثلث تستوي فيه، يستوي فيه الذكر والأنثى. فلو مثلا قطع أصبعا من ذكر كم فيه؟ عشر من الإبل. من أنثى لا، عشر من الإبل، أي عشر من الإبل. قطع أصبعين من رجل 20، من امرأة 20، قطع 3 أصابع من رجل 30، من المرأة لا 30، 30 الآن تحت الثلث. الدية كم؟ 100 من الإبل، ثلثها 33 وثلث. أي فقطع 3 أصابع فيها 30 بعيرا. طيب قطع 4 20، 20 أي قطع 4 بالنسبة للمرأة الواجب 20. ولهذا يقال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها. هذا مثل واحد قال قطع 3 أصابع من امرأة، قال الآن 30 بعير، قال الواحد عندي تخفيض سوي لك تخفيض، اقطع 4 ها تكون 20. حيلة. نقول شوف، إذا قطع 4 صار عمدا عدوانا يقتص منه. يعني الأول الذي قطع 3 هذا قطعها خطأ أو شبه عمد لا قصص فيه. فإذا قطع 4 لأجل أن يسقط نصف الدية حينئذ تكون جنايته عمدا فيقتص منه. إذن نقول هنا لما عظمت مصيبتها قلت لياليها، يعني قريبا منها. نعم. كيف؟ مثلا سافر الأولى 7 أيام. أي. الثانية مثلا 5 أيام. أو 6 أيام أو 9 أيام. أي ظهر السنة كذلك إلا شيء عاد بغير اختياره. لا إذا كان مختار. لا إذا كان باختياره، يعني مثلا أراد السفر نزهة. نعم. أي يجب أن يساوي بينهم، هذا من العدل. فمثلا هذه يسافر بها أسبوع والأخرى يسافر بها أسبوعا، إذا سافر بالأولى أسبوع أسبوعا سافر بالثانية أسبوعا. أما الشيء الذي بغير اختياره مثلا أراد السفر لعمل فسافر لمدة 10 أيام ولما أراد السفر بالثانية طالت المدة 15 يوما، فهذا ليس باختياره، هذا ليس باختيار اختيار منه. نعم. نعم. لأنها كيف يقصد النفقة؟ لا القسم، القسم فيما إذا أبت السفر معه. لا إذا سافرت بلا قسم. لا قوله فلا قسم لها هذا عائد على قوله أبت السفر معه. قال سوف أسافر الأسبوع القادم، قالت لن أسافر معك، يسقط قسمها. وليس المراد أن إذا سافرت، يعني إذا سافرت أصلا غير موجودة. واضح. فقول المؤلف رحمه الله هنا في كلامه أو أبت، نعم فلا قسم لها هذا عائد على قوله أو أبت السفر معه أو المبيت، يعود الاثنين. فلا قسم عائد على أو أبت السفر والمبيت. فلو قال سأسافر أريدك أن تسافري معي فأبت، نقول لا قسم لها لأنها ناشز، أو طلبها المبيت فأبت نقول هي أيضا هي ناشز. لا إذا سافرت مسألة إيش؟ لأن إحنا كنا قسم، ويقول كيف لا قسم لها وهي مسافر. وقد يعود، قد يعود أيضا إلى الأولى إذا كانت بغير إذنه. فعلى هذا نقول إذا سافرت بلا إذنه، إذا سافرت بلا إذنه أو أبت السفر معه أو المبيت فلا قسم ولا نفقة. فإذا سافرت بلا إذنه ثم عادت له أن يدع القسم لها لأنها ناشز. واضح. إذا تصالحوا شو من أولا ما يقضيها، ما يقضي حتى لو كان بإذنه ما يقضيها. نعم. شو نظل هو يعني لا ليس له رغبة، لا انا اريد ان اطلقك. يعني هو فقط الان في مساله نقل النوبه الى غيرها، كما خير النبي عز وجل النبي مو لم يخير النساء. نعم. يشتري الليله، يعني يقول يشتري ليلة واحدة ويعطيها الثانية. لا ما يجي هذا ظلم. واضح السؤال؟ ليش؟ يقول رجل عنده زوجات ويبي سيشتري ليلة من واحدة. يعني يقول الزوجة الأولى مثلا يلا بشتري ليلتك كل ليلة مثلا 100 ريال تكون للثانية. هذا ظلم. لا بس الآن هو نفسه هو الآن لم يعد المال. ما باعت هو اللي بذل. لو أن هي قالت أنا سأهب نعم، لكن هو اللي يعرض يقول سأشتري. ها شو قضاء إذا كانت برضاها هي، لكن إذا قال أهبك ليلتي وهبي تهبين ليلتك لفلانة بكذا خذ دراهم، هو اللي عرض هذا وإن كان برضاها، لكن هو فيه جور وظلم من حيث أنه هو الذي بذل هذا. نعم. وأيضا شوف الآن المشكلة هو أنه هو الذي ابتدأ، وثانيا هو الذي دفع. لو أن إحدى الزوجات قالت لها ها صحيح. نعم. في فراشي. نعم. لا في فراشي يعني في بقصد فراش الزوج وضيف للزوج، يعني الغالب أنه هو الذي يملكه. وين كنا؟ أي النبي حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، والثيب يقعد عندها 3. والحكمة أن البكر تحتاج إلى من يؤنسها، يعني عند أهلها، يعني بعد فراق أهلها قد تشعر بالوحشة والملل والسآمة، فيبيت عندها 7 حتى يزيل عنها هذه الوحشة.